me. في باب ما جاء في غسل الرجلين، وطبعا اورد حديث عمر وحديث ابي هريره وحديث جابر، هو كله على النوع الواحد. حديث عبد الله بن الحارث الحديث الرابع صححه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والروض النظير. حديث الخامس عن جرير بن حازم عن قتادة بن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الكفر، فقال له صلى ارجع فاحسن وضوءك، رواه احمد وابو داود والترمذي. فقال تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. طبعا هذا الحديث سيذكر مرة ثانية في باب المولاة ذكره. طيب لا ولم يذكره، ولكن لما إليه أو أشار إليه. طيب نتكلم عليه هناك، خلاص نتكلم عليه. الشمال قبل اليمين الى توضأ، وبهذا قبل وهو بشيبة وراء، وبهذا قبل وورق الشجرة ورواه ومن الصخور أن أنا وياه كنا في ميادين من فبرع ذلك عليا فبرع بما يجري وهو أحمد المصنف العربي قال الحافظ وفيه الخطاب وهذا الصوت يقول بعضنا بعضا وكلام عليه من أكثر من أكثر الزائرين إلى بدون الترتيب بين اليدين والرجلين الحجة وحديث رائحة المصالح وبمحبة التيمم في أمور قد اتفق على عدم الوجود في جميعها إلا في يدين والرجلين الوضوء وكذلك حديث الباب المختلف للتيمم في الجسد المجمع على عدم وجوده قال كل الزعب طريقة تصل الأمر إلى البلد ودلالة الافتراض وإن كان ضعيفا لكن لا تحصل وأعيش صلاحية للصرف لا سيما مع اعتباطها كقول علي رضي الله عنه وكذلك وبدعوى الإجماع على عدم الوجود. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. طهور نعم ليست مفترضة عند اللغويين لكن بعضهم يفتح وبعضهم يروح المسألة فيها لكن هو اللي اشتهر بعد ذلك استعمال الفتح للمستعمل فيه والضم للفعل نفسه. نعم هو حديث عائشة المتفق عليه يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره او ظهوره وفي شأنه كله طبعا يعجبه هنا بمعنى يحبه اي كان يحب التيمن وفي رواية البخاري رحمه الله تعالى كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنعله وهو عند مسلم رحمه الله تعالى بلفظ البخاري دون قوله ما استطاع مع تقديم وتأخير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكل فعل عظمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومدحه او مدح فاعله او رضي به او رضي عن فاعله او فرح به او احبه او احب فاعله فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. ووجه اعجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ان اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة ولان اصحاب اليمين من اهل الجنة نسأل الله تعالى من فضله ولأن كلتا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين مباركة كما جاءت الأحاديث بذلك. وقولها في تنعله جاء في رواية لمسلم رحمه الله تعالى نعله بفتح النون وإسكان العين أي هيئة تنعله وفي رواية لمسلم أيضا بفتح العين نعله يبقى تنعله ونعله ونعله نعم. وقد جاء النص صريحا في ذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى وهو في اللفظ الذي ذكرته دون قوله ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ده ليس عند مسلم ولكن الجزء الأول عند مسلم أيضا يعني متفق عليه باللفظ إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال. طبعا معنى التيمم في التنعل ان هو يبدأ بالرجل اليمنى الترجل أن بدأ به الشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه وكذا في حلقه أيضا كما ثبت في أو من فعل من تسلم في حجة الوداع أنه بدأ فحلق أيمن رأسه ثم أيسره. وفي الظهور البداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الأذن والشق الأيمن في الغش. ومن تسلم في قوله لأم عطية رضي الله تعالى عنها ومن غسلنا ابنته زيدا قال ابدأنا بميانيها ومواضع الوضوء منها. قال في الفتح واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام. وفي ميمنة المسجد في ميمنة المسجد. لكن هنا في أكثر الروايات الحقيقة إن الحديث مروي بلفظ كان يحب أو يعجبه التيامن في تنعره وتغسله وظهوره في شأنه كله دون الوقت لأكثر الروايات على هذا. فهل من فارق بين ذكرها وإهمالها أم لا؟ طبعا لو قلنا وفي شأنه كله هذا عام مخصوص بما جاء في الشرع من مخصصات يعني قال ابن بطوطة العيد رحمه الله ونحو قال شيخ الإسلام بأن هذا من العام المخصوص العام مخصوص مثل قول سلم إذا أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسه من الخلاء بيمينه مثله في البخاري إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه في مستدرك الحاكم وصححه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وكلام النووي الذي ذكره هنا قاعدة الشرع المستمرة باستحباب البداء باليمين طبعا ده إيه إلا فيما استثني. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تقرر قواعد الشرع أو الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرام الوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونفس الإبر وكاللباس والانتحال والترجل ودخول المسجد والبيت والخروج من الخلاء ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد. والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنشاق والانتحاض ونحو ذلك. كنا فصلنا يعني هذه المسألة قلنا إنها ممكن تكون بين واحد من ثلاثة أمور. ما كان ظاهرا أنه من باب التسليم فتقدم فيه اليمين، وما كان ظاهرا أنه من باب الأذى فتقدم فيه اليسار، وما لا يمكن إلحاقه بأحدهما الأصل التيمم. إذا كان ظاهرا في التكريم فله اليمنى تقدم اليمنى، وإن كان ظاهرا في الأذى تقدم اليسرى، وما لم يمكن إلحاقه بهذا أو ذاك فأصل عندنا التيمم لعموم القول به وفي شأنه كله. قال الحافظ ووقع في رواية أكثر الرواة بغير واو وفي رواية أبي الوقت لإثبات الواو وهي التي اعتمدها صاحب العمدة يومين المقدسي واعتمد هنا أيضا المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. وهل بين إثبات الواو وحذفها من اختلاف؟ الجواب أما على إثبات الواو فإن الحديث ظاهر أن الصيام سنة في جميع الأشياء لا يخص بشيء دون شيء، ولقد كل صريح في العموم ويؤكد إيه كلمة شأنه عندنا في السياق هنا عمومين جماعة دخلوا أصول الخمة أيوة كل الأول وبعدين نصر المضاف اللي هو شأنه. نعم طبعا المفرد المضاف بالمفرد يدل على العموم، فكيف بعد تأكيده بكلمة كل؟ إلا أن هذا العموم قد خص أو منه ما جاء في حديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لظهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، هذا حديث رواه أحمد وأبو داود وظاهر إسناده الصحة، لكن الراجح فيه الانقطاع. وطبعا الأحاديث التي ذكرناها قبل ذلك تدل على ما قلنا. وأما على رواية بدون الواو فليس فيها هذا العموم، قال في الفتح وأما على إسقاطها فقوله في شأنه متعلق بي يعجبه لا بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنحله، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله. يختلف المعنى ولا لا؟ إذا قلنا وفي شأنه كله عائد على الايه؟ عائد على التيمن. ولو قلنا بدون الواو او باسقاط الواو يبقى راجع الى يعجبه في هذه الاشياء، بمعنى انه لا يتركها في حال من الاحوال، ولا شك ان باثبات الواو اعم من الاسقاط. مساله الاجماع الذي حكاه غير واحد من اهل العلم على عدم وجوب التيامن هو الذي يجعل هنا لفظة يحب او يعجبه مصروفة الى الاستحباب، هذا اللي هو اكده بقوله الاخر لا سيما وان حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا لبستم اذا توضأتم فابدأوا بايمانكم، هذا ظاهر الايه الامر. وكذلك في قول الام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذا ايضا امر فظاهره الوضوء. وايضا يعني نقدر نقول ان كل الاحاديث ما عدا هذا الحديث جاءت بصيغه الايه؟ جاءت بصيغه الامر. لا احنا قلنا ان كلمه يعجب او يحب تدور بين الوجوب والاستحباب، واحد يقول طيب الادله اللي جاءت مفرده بعد ذلك جاءت بالاوامر، فيبقى نحمله على الايه؟ نحمله على الوجوب. لكن هو هنا اشياء فعلا مقطوع باولا مساله الغسل، لو ان هذا واجب للزم ان يتبعه كل غاسل، فلما علم ان الغسل الواجب هو مجرد تحميم الجسد بالماء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه خذ هذا فأثيره على جسدك فإذا انت قصعر، او انما كان يكفيك ان تحصي على رأسك ثلاث حصيات ثم تفيض الماء على سائر بدنك فإذا انت قصعر، فكل هذا في موضع البيان، كل هذا في ايه؟ في موضع البيان يدل على ان ما زاد على ذلك فليس على سبيل الايه؟ فليس على سبيل الوجوب وان جاء بصيغه الامر. لان الان واحد لا يعرف كيف يغتسل او القدر المجزئ في الاغتسال، او امراه تسال عن القدر المجزئ من الاغتسال ويقول لها المهم تعميم الجسد بالماء ولم يبين لها يمين او لم يقدم يمين على شمال، هذا هو الايه؟ هذا هو الواجب الذي يلزم الوقوف عنده، وما زاد على ذلك فله حكم الايه؟ الاستحباب. ده الاول. الامر الثاني الاجماعات المحكيه هنا مع ما ذكره هنا من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما ذكرناه من قبل في كتاب الطهور لابي عبيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا باس ان تبدا بالشمال قبل اليمين. نعم. هو قال هنا في أي تتعلق بباب الآداب والهيئات فيدخلونه فيها. ليس هذا من الباب الذي يبتلى به المرء لينظر في انتثاره او عدم انتثاره، فلا يصلح ان يرتقي الى درجه الوجوب، ولكن يعني نقل به عند حد الاستحباب فقط. والقاعده الجمهور يجريها في كل الاشياء هذه، لكن طبعا تحتاج الى فرق اكثر من ذلك. انما احنا الان اعتمدنا على ايه؟ اعتمدنا على ان مثلا في مواضع البيان في اشياء كثيره عمل ايه؟ طيب كذلك ايضا ممكن يستحضر الحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه في باب اسباغ الوضوء، ان نفسا لم كان عليه دبه ضيقه فاراد ان يغسل يده فضاقت فاخرج يده من، يبقى هنا واضح انه لما قدم يده اليمنى خلعها الاول ولا لا؟ فمن ظاهر الحديث ان هو لما خلع الجبه اخرج يده من ايه؟ منها، فكانه خلع، كأنه هو بدا او امر الا ان يقال بان ده في باب الخلع الكلي، وده ممكن يكون ايه؟ خلع جزئي. انما الاصل عندنا ان طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحد المجزئ او لم يشترط الحد المجزئ في الغسل تقديم اليمين على الشمال، يبقى كل الاوامر الوارده بعد ذلك على سبيل الايه؟ فقد يرى الدور في حديث مثلا المسيء. يقول ده اصل في الاركان والواجبات، وما عدا فايه؟ يكون في المستحبات، لانه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاج. وطبعا هنا قال وحديث عائشه المصرح بمحبه او التيمم في امور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها الا في اليدين والرجلين في الوضوء، وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في الجسد المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينه خصف الامر الى النفس، ودلاله الاقتران وان كانت ضعيفه لكنها لا تقصر عن الصلاحيه للصرف لا سيما مع اعتراضها بقول علي رضي الله تعالى عنه وفعله وبدعوى الاجماع. لا، والحقيقه لو قدم ما قلناه من مساله بيان القدر المجزي في الوضوء والغسل لكفى بدل ما نقول قول علي، لان قول علي لا يقصر التقصير، وقول الصحابه لا يقصر اللهم الا اذا اجمع بعض، يعني اكثر اهل العلم يقولون بان اجماع الصحابه له القوة على تقصير النص إن لم يكن هذا متفقا عليه بينهم. لكن هو قال بعد كده وادعوا الإجماع على عدم الوجوب. طبعا دلالة القرآن هنا يعني ليس ضعيفة قولا واحدا عليه، البعض الناس يستدل بها والبعض يرفض الاستدلال بها، لكنها ممكن مع ما تقدم تصلح للصرف. ممكن ما تكونش متعلقة بالوضوء او التيمم في الوضوء، ولكن متعلقة بعموم التيمم. يعني لو ان انسانا اراد ان يكرم ضيوفا عنده في الدار، فهل يستحب ان يبدأ بمجملة المجلس ام يستحب ان يبدأ بالحق مثلا كعالم او والد او كبير او نحو ذلك؟ في من يتكلم يعني تحت اثنين الان في وقت واحد وتقدم الاخر بالكلام وكان بالكذب. وطبعا العلماء هي القضية الآن في مش في مجلس قائم، يعني ابقى الحديث نفسه طبعا هو هو الحديث الأول. كل العلماء لهم وجهين في المسألة. الوجه الأول إنه يبدأ بأيمن القوم وإن كان صغيرا أحتج بعموم قوله وفي شأنه كله. القول الثاني انه يبتدئ بذي الحق كعالم ونحوه فيقصده ويعطيه طريق الإكرام ثم بعد ذلك يبتدئ عن يمينه. هو ده الحل البحث، حل البحث في مسألة من الآن. والآن أنت داخل من الباب هذا، فممكن تقصد واحدا في المجلس ولا لا، وممكن تبدأ في يمين المجلس ولا يعني داخل الآن، ممكن يبدأ في هذا مثلا، أو يبدأ يا من يأتيني أنا مثلا ويقصدني بالعطاء. هذا هو المحل البحث. أما فيما بعد ذلك فاليمين هي الأصل، المحل البحث في البداءة مش فيما بعد البداءة. فلو نظرنا إلى إن الأحاديث اللي ورد في هذا الباب الصحيحين، الحديث الأول حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. طيب الحديث الثاني حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنين أن رسول الله أوجي، ولم يذكر أن نفسنا كان هنا في ميمنة مجلس أو في ميسرة المجلس. بلاش نقول لا، أصلا ممكن يكون مثلا ممكن لا أو العدم المجلس السائر يعني، لكن خلينا نقول المسألة محتملة يعني. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أسقي الأشياء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله ما كنت لأوتر الشاطيب منك أحدا. قال فسلم وسلم في يده الغلام تعمل بوجه الدلالة من الحديثين بالإيه؟ اللي هو الآتي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم أهل المجلس حقا. فمن هنا قالوا يقال عليه إيه؟ كل ذي حق، ثم بعد ذلك يمضي الأمر بيمين هذا اللي تلئ به. وهذا في الحقيقة يعني أولى القبول، لأن فيه إعمال الدليلين. الدليل الأول اللي هو إكرام للحق من جهة، ثم التيامن بعد ذلك من إيه؟ من جهة أخرى. لكن مسألة محكمة، المسألة محكمة في شأن كل نوعية ميمنة المجلس بغض النظر عن مين الجالس فيه، أو إن هو يبدأ في يعتبر الميمنة مع بداية صاحب إيه؟ للحق. نعم صاحب. طبعا حصلنا قبل كده في السؤال. هل يمشي يمينه أم بيساره؟ القضية نعم. القضية ليست عندنا في الأعرابي ولا أبي بكر، ولكن القضية في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. هذا يقول الآن كان يقدم صاحب الحق وذات الأمر يقدم في كل حال بمعنى كان هناك عالمان في الليل فيقدم العالمان في الوجه. لا هو قدم مثلا أو بكر في مثل الأعرابي، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اعتبر لأبي بكر لأن الأيمن يقدم هنا. فالعشان كده نقول في الآخر المسألة محتملة، إنما نتكلم عن البداءة. هنقول إيه؟ تصور محل النزاع في المسألة الأول. هل تركي عن محل النزاع على الحال الصائف وصدر خلاص هو بيبدأ بأكبر بأعلامه حقا، ثم بعد ذلك التيار. فاحنا نقول ده إنما إجماع أو إعلان للدليلين. إنما هي القضية لو إن أنت قلت تعددت يعني أو تعدد أصحاب الحكومة هتعمل إيه؟ وهات إنهم ليسوا على يعني ترتيب واحد. يبدأ ينقي ده صحيح حاطط هذا المجموع اللي هنا ها؟ بس يبقى هي كده. يبقى إحنا بنقول هنا إن ظاهر صنيع الآتي بالشراب إن هو قصر النبي، وليس عندنا ما يدل على ان السلم كان في ميمنة المجلس. يبقى نقول قصده ليه لمكانته. قال بعضهم قال لعل ان السلم هو الذي طلب الايه الشراب، ولعل هذه ايضا لا يبنى عليها حكم المفصل. فكما تقول انت لعل اللي يهمنا الان في الدليل انه قصد النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اعظم اهل المجلس حقا. فده ممكن يعمل به، ولو بدأ باليمين اعتمادا على عموم قوله وفي شأنه كله فهذا لا تدريب عليه. يمكن الحق به. يبقى من هذا الباب فعيش ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام في هذه المسألة، قال هل يسن لبس الخاتم ونحو الساعة اليمين او اليسار؟ طبعا قبلها الايه، هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما؟ قال الجواب الصحيح لا، فان لبس الخاتم ليس بسنة الا لمن يحتاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ الخاتم. فاذا جرت عادة اهل البلد بلبس الخاتم فلبسه ولا حرج، واذا لم تجد العادة فلا تلبسه لانه يكون لباس شهرة يتحدث الناس به، وهذه مسألة لا بد أن نتفصل لها. وهي أن موافقة العادات في غير المحرم هو السنة سبقا، فنقول في غير المحرم أو المكروه أيضا، أن المكروه في نهي عنه فيشمل الحرم. فقال أن موافقة العادات في غير المحرم النظيف أو المكروه هو السنة، لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرة، وأن تسلم لها عن لباس الشهر، فيكون ما خالف العادة منهيا عنه. وبناء على ذلك نقول هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس إزارا ورداء؟ الجواب إن كنا في بلد يفعلون ذلك فهو من السنة، وإن كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. وبعد ذلك فهل يسن في اليسار او اليمين؟ الجواب قال الامام احمد اليسار افضل لانه اكثر، ولكن يجوز في اليمين، والصحيح انه سن في هذا وهذا اي في اليمين واليسار في الشرطين. امر يتكلم على المسع والخاتم. وقال بعض العلماء اذا كان قد وقال بعض العلماء اذا كان قد قدم عليه اسم الله فلا يكون في اليسرى تكريما لاسم الله، ولانه يحتاج الى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذ اما ان يتكلف باخراج الخاتم واما ان يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الاهانه. ويؤخذ في هذه المسألة أو من هذه المسألة أن وضع الساعة في يد اليمنى ليس أفضل من وضعها في يد اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، فلا فرق بين أن وضع الساعة في اليمين أو اليسار، لكن أيهما أيسر للإنسان؟ الجواب هذا الكلام للشيخ اليسار بلا شك من ناحية التعبئة اللي هي الساعة الواحد أيام تتملها. ومن ناحية النظر إليها ثم هي أسلم في الغالب، لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر، والأمر في هذا واسع، ولا يقال إن السنة أن تلبسها اليمين، فالسنة جاءت اليمين وليست الخاتم، وهذا أشبه شيء به. طبعا اليمين صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. لا يحضر صحة الحديث وأدى في هذا، لكن في الحقيقة لو قلنا إن ده من باب الإكرام أو التدين فاليمين به إيه أو لا، أما من باب الاستعمال المجرد أو ليه؟ مفيش بنقول التحلي أو زينة أو نحو ذلك، بس الإكرام إيه؟ يعني هو الانسان مثلا لو لابس النهارده لو جاز له لبس الذهب بيبقى اعمل ايه؟ هذا كريم عليه، معنى اكرام انه ده كريم عليه او عزيز عليه، فيجعله في المكان الكريم عليه ايضا او العزيز عليه ايضا من باب المشاكل يعني. فالحاصل هنا ان المسألة فعلا الامر فيها واسع، وقد يقول قائل ان اصل صناعة الساعة صناعة اجنبية، فلما فعلوها على ان تلبس في الشمال وكانت المخالفة تقتضي من خلاف ذلك، اذا تلبس في الشمال من هذا في اليمين من هذا الباب ممكن، وهذا نعم يعني القضية احنا بس يعني الامور طول عشان نحضر لا يبالغ بالاعتبار ده سنة وربما توصل للمستحب والانكار على المخالف او نحو لكن لو رأى فيها نوع من التزين او التحلي فتكون اليمين بها اولى بالفعل. دول يعني سبعة فقهاء اجتمعوا في عصر واحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وهم Thank you. معانا العين وهذا العين الجمعة هيتفرق في الأمر اللي يشبه في التخيل كله خلي كله الشيخ لو أنا عارف إن الطبع بيسوء مش بيسوء؟ أنا بخطة الاعتداء على حد حقوقه وفي الباقي عن الربيع وابي عمر وابن عمر وابي امامه وعائشه يجوز الوضوء مرة في كل عضو ومرتين مرتين في كل عضو وثلاثة في كل عضو. يجوز أيضا التغيير يغسل عضوا مرة وآخر مرتين وآخر ثلاثة، لكن هو المعتبر به قلنا إن ده داخل في باب خلاف التنوع اللي يجوز فيه كل هذه المرات أو كل هذه الأنواع بشرط الإسلام. نعم. فأنا مستشعر على الأبيع الذي يرغب وقال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا على الوضوء فأراه وضوء ثلاثا ثلاثا وقال هذا وهذا الوضوء فمن زادت على هذا فقد أساء وتعدى وبلغ. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة. قال الحافظ ابن سيرة صحيحة وقال أحمد بن حنبل أنه صححه ابن خزيمة وغيره وهو في رواية أبي داود بلفظ فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم دون جسم تعدى وفي مدائين بدون نقص وهو من رواية عمرو بن اسرائيل على ابيه امزجه وفي مقال عند المحدثين ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على ان مجاوزة الثلاث وثلاث الثلاث الغفلات من الاعتداء في الصهور. وقد اخرج ابو داود بن مالك من حديث عبد الله بن مبكر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الشهور والدعاء وان لعنه مسيء وظالم اي اساء لترك الاولى وتعدى حتى السنه وظلم اي وضع الشيء في غير موضعه. وقد اشكل ما في روايه ابي داود من زياده غفل او نقص على جماعه صار حاله في التركيز تنبيه يجوز ان تكون الاساءه والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص والولدان. ويجوز ان يكون على التوزيع كالاساءه في النقص والظلم في الزياده. وهذا اشهر القواعد والاول اشهر الظلم الزياده والله اعلم. انتهى. ويمكن توجيه الظلم للنقصان لانه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب وانه ترك نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل للتسليم. وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مذيع وأما الاعتداء في النصارى مشكل فلا بد من توجيهه إلى الزيادة. ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنصارى في شيء من روايات الحديث ولا خلاف في فوائد الزيادة على الثلاث. قال ابن مبارك لا آمن إذا زاد في الأمور على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يجوز على الثلاث إلا رجل مبتلى. الحديث الذي أشار إليه بقوله وهو في رواية أبي داود بلفظ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فأنه حمل عمرو بن سعيد أو رواية عمرو بن سعيد عن أبي عن جد المسؤولي. الحديث هذا أصل الحديث 19 الألباني في صحيح سنن أبي داود لكن باللفظ مفصل غير هذا اللفظ. وفي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم